أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. الخليفة العباسي الشاعر عبد الله بن المعتز شاعر كبير وصاحب مذهب في فنون البديع، كما كان يجيد فنه مبدعا شعريا وقائلا نثريا، فهو في الحالين مبدع مطبوع. من أرق شعره أبيات تداولها الناس، غير أنها مأخوذة من قصيدة له طويلة أبدعها في صاحبة له يسميها مرة مكتومة ومرة أخرى شرة. يقول ابن المعتز في مستهل قصيدته: يا غزال الوادي بنفسي أنت، لا كما بت ليلة الهجر بت، لم تدعني عيناك أنجو صحيحا منك، حتى حسبت في من قتلت. يوم يشكو طرفي إلى طرفك الحب، فأوحى إليه أن قد علمت. ليت شعري، أما قضى الله أن تذكر في الذاكرين لي منك وقتا. قسمت في الهوى البخوت، فيا بختي في حبها عدمتك بختا. لا تلمني يا صاحي في حب مكتومة، نفسي لها الفداء وأنت. كف عني فقد بليت، وخلاك بلائي يا عاذلي فاسترحت. أنت من حبها معافا، ولو قاسيت ما بي من حبها لعذرت. فجزاها الإله حقك عني، لم تخفف عني بلائي وزدت. ثم يقول ابن المعتز في قصيدته التائية التي اهتم بها رواة الأدب ومنشد الشعر: هاك قلبي قطعه لوما، فإن أنسيته حبها فقد أحسنت. لج فيها كأن آدم ما خلف في الناس غير شرة بنتا. أيها القلب، هل تطيق اصطبارا؟ طالما قد أطعتني فصبرت. إن من قد هويته واسع الحب كثير القلى كما قد عرفت، فاجتنبه كيما تعز عليه كلما زدت من لقائك هنت. أوما كنت قد عزفت عن الغي وسافرت في التقى ورجعت، وبمن قد بليت ليتك يا مسكين أحببت واصلا أو تركت. ولقد بان أنه لك قال مخلف الوعد خائن لو عقلت، أبدا منعم يعلق وعدا فإذا قلت هاته قال حتى. طالما كنت حائدا قبل هذا عن حبال الهوى فكيف وقعت؟ لا أرى في الهوى لإبليس ذنبا، إن عيني قادت وأنت اتبعت. فذق الحب قد نهيت فخالفت، ألست الذي عصيت ألست؟ شرة قطعت حبالك منها لم يدم عهدها كما قد عهدت. ولقد متعتك منها بوصل زمنا ماضيا وكانت وكنت، فاسل عنها فالآن وقت التسلي، قطعت منك حبلها فانبت. وفي موضع آخر من شعره يقول ابن المعتز في الشوق والحنين: أيا نسيم الرياح من بلدي إن لم تفرج همي فلا تردي، أبيت والشوق في الفراش معي يكحل عيني بمرود السهود، مغرقا بالشؤون مكتئبا أشكو إلى الله لا إلى أحد، صبا يرى آخر الحياة ولا يطمع في راحة ولا جلد. ما لي أرى الليل لا صباح له، ما الهجر إلا ليل بغير غد. يا جامع الهجر والفراق ألا تجمع بين الفؤاد والجسد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.